بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وشرفنا وأكرمنا وأكرمنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميادين ومن تبعهم بإحسان، واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي أبي عبد الله رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام، عند قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى أن قال رحمه الله التاسعة قوله تعالى ذلكم. بسم الله. قوله تعالى ذلك إشارة إلى هذه المحرمة، يعني التي عددها سبحانه وتعالى: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. نعم، ذلكم هذا اسم إشارة، يعني ذلكم اسم إشارة، إشارة إلى هذه. نعم، تعلم تعلم. نعم، والكاف والميم والخطاب. ذلكم إشارة، نعم، إلى هذه المحرمات. نعم، والكاف والميم للخطاب، ولا حظ لهما. والكاف والميم للخطاب، ذلكم، نعم، عليكم السلام، للخطاب ذلكم، نعم، يعني نعم. ولا حظ لهما من الإعراب. ما نقول أول شيء الكاف والميم للخطاب، واللام للبعد كمان، اللام للبعد والكاف للخطاب والميم. قال الكاف والميم، الميم للجمع، الكاف اللام للبعد والكاف للخطاب والميم للجمع. ولا حظ لهما من الإعراب، يعني لهما لهذه الأحرف. ليش؟ لأن الإعراب توارد المعاني على الأسماء. قال توارد المعاني على الأسماء هو مثل ما قال ابن هشام: أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم، أو على الفعل المضارع بالإظهار. إذا يعني نظرت، يعني بيقول لك توارد المعاني على الأسماء تستدعي علامة الفاعلية المفعولية، هذه المعاني تستدعي علامات، العلامات اسمها إعراب. هذه يعني ما أتتها، يعني ما أتاها عليها شيء، عليها شيء يستدعي هذا المعنى الذي هي معنى بذاتها، معناها فيها. الكاف للخطاب، مثل ما قسموا يعني العلماء، قالوا الأحرف تنقسم إلى قسمين: معاني ومباني. أليب بيتي هي مباني، منبني فيها، نحط حرف فوق حرف، بلوكة فوق بلوكة، بصير روحي جدار. كمان أليف بين، أبد، أبينا، نعم نعم، يعني تكلم، كله منحطه منركبه بيطلع معنا معنى، يعني نبني منها كلمة. أما المعاني حرف من للابتداء، إلى للانتهاء، على للاستعلاء، وهكذا. والكاف والميم للخطاب ولا حظ لهما من الإعراب. نعم. وصاكم به ذلكم وصاكم به وصى يعني. أستاذ ممكن أن نقول ولا حظ لهما لا محل لهما يعني ما في يعني لا نقول يعني إعراب لا يأتي المعاني لا تأتي عليه ما في شيء ما في عامل أتى عليها. نعم هذا الإظهار ببينه كتاب الإظهار للبرقوي في أوله يذكر هذا ويبينه. كتاب البرقوي الإظهار إظهار الأسرار اسمه من أعلى الكتب هذا لكن للأعاجم غالبا العرب ما يتداولونه بالشام أقل من يعرفه وكان الله يرحمه شيخنا الشيخ عبد القادر يعني أول من ما يقرئ أو من أوائل ما يقرئ هذا الإظهار لأنه شيخه رحمه الله الشيخ محمود العطار كان يوصيه ألا يقرأ إلا هذا الكتاب الإقراء الإظهار عليك بالإظهار. لا مرة هيك نظر له وجده يكتب يقرأ كتاب غير الإظهار قال له ما قلت لك لا تقرأ إلا الإظهار قال له سيدي حفظته قال له أرى لشو سمعوا يا عظيم كلياته اسمه إظهار الأسرار فعلا كتاب عالي جدا يعني. وبالكتب العربي يعني هل جاب ابن هشام او غيره أجرمية وغيره هو اثر ظاهر او مقدر تعالى فاضي المحل. نعم وصاكم به وصاكم الوصية وصاكم به. نعم الوصية يعني هنا مو دائما يعني الوصية الأمر المؤكد المقدر ممكن نقول للوصية التي يوصي بها من يكتبها يعني الإنسان يعني ما من مؤمن يعني على حديث يعني قالوا عليه الصلاة والسلام يؤمن بالله واليوم الآخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام أن يبيت ليلة أو ليلتين وله شيء يوصي به إلا أوصى به هيك الأصل يعني وخاصة إذا أمور ديون إله أو عليه ينبغي أن يكتبها. طيب يعني هذا الوصية من هذا الشيء هذا أمر مؤكد وصانا يعني أمرنا بشيء يؤكده أن ننفذه يؤكد من وصى أن ينفذ ما وصى به يعني أن نقوم به. نعم الأمر المؤكد يعني المقدور شو المقدور يعني المقدر المقدر وقدر يعني هذا يعني قدر التقدير شو التقدير شو ربي قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر قدر قدر شو قدر قدر عمرك قدر طولك قدر عيونك قدر رزقك قدر قوتك قدر إيمانك قدر نسأل الله العافية قدر ما يكفر به قدر قدر قدر وفهد شو ما يعني فهداه يعني أوصله لما قدره له هداه يعني أوصله لما قدره له فالوصية الأمر المقدور يعني المقدر. نعم ذلكم وصاكم به يعني مقدر يعني ليس عبث ليس هباء كل شيء كل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. طيب وصاكم فهذا معناه أوسع يعني ليس من الإرشاد فقط. نعم هذا أوصله أوسع. نعم نعم الوصية الأمر المؤكد المقدور، يعني أمر يريد أن يوصله لغيره، لذلك وصية يعني وصله كمان معناها أن يوصله لغيره بأن يقوم به من أوصاه بالموصى يعني. طيب والكاف والميم فكر منها الذي وصى يعني الله الذي وصى ذلك هذا وصاكم به يعني سبحانه وتعالى. نعم قال والكاف والميم محله النصب يعني وصاكم. أول حقيقة يعني هي الكاف بس الشيخ قالكم كلكم، ومثل هني قال الكاف والميم للخطاب، الحقيقة الكاف للخطاب والميم للجمع. نعم هيك قالوا، نحكي مثل ما قالوا. نعم كما قالوا إيه. والكاف والميم محله النصب، إيه شو محل النصب؟ يعني المنصوبات، معروف المنصوبات لكتب النحو، منها المفعول به وصاكم. نعم لأنه ضمير موضوع للمخاطبة، شو ضمير لأنه الكاف يعني، هذا من قال لأنه قال الكاف والميم محل النصب لأنه يقول لأنهما، لذلك قال الكاف، الكاف للخطاب، لأنه يعني الكاف ضمير موضوع للمخاطبة، يعني المعاني، المعاني بدها أوالي، بدها ظرف، لما يبعت لك شيء بعت لك يا ظرف، شو الظرف للمعاني؟ الظرف هي هالكلمات هاي نحطها ونبعتها، بدي خاطبك شو بقول له؟ عم حاكيك كيك يعني إلك آدم. نعم لأنه ضمير موضوع للمخاطبة. طيب وفي وصى، نعم ضمير فاعل يعود على وصى، يعني وصى في ضمير لأنه وصى فاعل وكل فاعل بده فاعل، يعني هدول البهمة اللي يقولوا الطبيعة وغيره يعني هذا فعل، هذا فعل السماوات والنجوم والكواكب والأراضون والجبال والهواء كله فعل، هل فعل مين فعله؟ هل فعل مين فعله؟ يقروا نحو في كل فعل بده فاعل، يعني فعلوا نحو يظهر. نعم يعني وصى هي فعل، الفعل مين فعله؟ وصى ضمير فاعل، ضمير وصى ضمير في وصى ضمير، شو هالضمير؟ فاعل يعني يعود على الله عز وجل. نعم مو شرط كمان ضمير فاعل، ضمير فاعل معلش، بس المشكلة ليش يعني يعني بعلق على التشكيل من شكلت يعني هيك كأنه حصرني بهذا، هل حصر يعني في نظر ضمير، ضمير صير ضمير فاعل، ضمير فاعل ماشي هذا ضمير فاعل بدل من ضمير يعود على الله، أما يعني ضمير لازم يقول ضمير فاعلين لا مشرع. نعم نعم سيدي. روى مطر الغراق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أشرف على أصحابه فقال على ما تقتلون، شو سبحان الله على الرجل يعني سيدنا عثمان يعني شافوا المجتمعين حوله وجايين يقتلوا نسأل الله عليه، يعني شلون تكلم بهذا الكلام يعني وجايين يقتلوا يعني شو بكل رباط الجيش يعني وبكل اطمئنان وبكل ثقة وهذا الرجوعات يعني الرجل إمتى يعني يبين الرجل يعني في المواطن التي تستدعي يعني تستعدي الثبات. طيب فقال لهم على ما تقتلونني، والأكثر من هيك يعني أنه حوله 500 مسلح حول سيدنا عثمان، 500 مسلح وكلهم بس بإشارة يعني بيستطيع يدفع عن نفسه، لكن الصحابة يعني أمر عادي كتير بعد النبيين والله الصحابة. هلا سيدنا عمر الله يرضى عنه عندما سألوا هذا المجوسي الوسخ يعني يلي بيعظمه يعني من كان من جنسه يعني وزوروا، لكن شيخ الشيء منجذب إليه يعني، فقال له كان عبده مملوك كاتبوا جماعة اللي مالكوا كاتبوا المكاتب يعني قبل أن تكاتبه يعني ما تجعل الإنسان فارغ عواطي مثل ما بنقول، هذا بده يسرق بده ينهب، أما عنده يعني شو يسموه صنع، شو صنع يعني صاحب صنع يشتغل بيفيد نفسه وبيفيد المجتمع، هذا كاتبه فكاتبوه من هذا كاتبه فكاتبوا يظهر، قالوا له تشتغل يعني بتعطينا كل شهر مثلا هلا تعطينا 3000 ليرة. راح اشتكى لسيدنا عمر قال له يعني غلوا علي، انا بدي اعطي ولا بدي اكل ولا بدي يعني كثير هذا، قال له انك رجل صنع يعني انت بتعرف عندك صنع بتقدر تشتغل حداد، كان قتله الله لما سأمعه يعني سيدنا عمر وما أدراك سيدنا عمر يلي هدد الصناديد والأبطال والرؤساء كان رؤوس القوم يعني، قال لهم من أراد أن تثكله أمه فليلقني وراء أو خلف هذا الوادي، الرجال فيكم إطلع يعني. سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه تخفى، سيدنا أبو بكر يعني سيدنا عمر أجرع منهم يعني يبين موقف، سيدنا النبي مشرع صلى الله عليه وسلم يعني بين لنا إذا خاف الإنسان يختفي يمشي، لكن سيدنا عمر مو مشرع يعني، ومشان يبين من هو سيدنا عمر ربي سبحانه وتعالى ما استرجى واحد يرفع رأسه، فعلا بيطلع فيهم كلهم يعني. الله يرضى عنه يعني سيدنا عمر. فشو يعني شوف قوة ويعني ومكانة سيدنا عمر رضي الله عنه، شو قال له قاتله الله، قال له لأصنعن لك رحا، الرحى طاحوا الحجار تطير بها في الهواء. طيب مو بكفين ما بده يعني ما بيلا أكثر من كف يعني بيمسع رقبته بيعمل له يمكن يمسع رقبته، طيب ليش ما صعت رقبته يا سيدنا عمر يا يعني يا خليفة رسول الله يا أمير المؤمنين امسع رقبته، سبحان الله يعني ايه تركه. قال له هددني الكلب، قال له هددني الكلب قاتله الله ايوه ضربه طعن يعني. طيب ما كان يعني بيستطيع عبقري سيدنا عمر يعني يعني ان فيه محدثين هو سيدنا عمر يعني، طيب خفي يعني واحد يعني يعني ما تمروا عليه ربما، لكن ما قال عليه الصلاة والسلام أثبت أحد إنما عليك نبي وصديق وشهيدا، إله إلا حتى الإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى بالغ أمره اللي الله بده إياه بده يصير. لذلك وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. شو هالدين تبعنا؟ عملاق لحنا، واحدنا عملاق لحنا، أما غيرنا الحق بصراحة، غيرنا الحق إكمالة عدد يعني ما قالوا وين ماشي يعني. بالا فبالا بالا حمار فبالت أحمرة، تعرفوا هذا المثل؟ ما هي بالا حمار فبالت أحمرة يعني بوقف حاش حمار بيقول بتقول الحمير كله بتلحقه. وهدول حمير هدول يعني أولئك كالأنعام، هيك الله عنه. أما لحنا الحمد لله يعني مصدرنا ورباطنا وهدفنا، لحنا من السماء، لحنا أعلى رجل، نحن نبينا عليه الصلاة والسلام باعترافهم يعني. فالحمد لله. فكان سيدنا عمر يعني ما قدم سيدنا عثمان كمان. طيب لما يدفع هذا يعني لو قتل واحد جاي يقتل وقتلته، واحد جاي يقتل قتلته، ما عليك شيء، عبث هذاك راح بلاش راح هذا. طبعا جاي مثلا مسدس كنت انت اسرع منه طخيته، مثلا بإيده سكين، بإيدك سكين انت تكون اكثر منه، او يعني تركته كمان كن خير ابني آدم. أما إذا واحد يعني نلاقي الحديث يعني في تفصيل واحد جبان أو واحد كافر أو مكنوم يعني لا، هو يكون خير ابني آدم يعني إذا كان أخوه، لكن يعني ربما يكون في تفصيل. أنا عندي أتركه يعني يتسلط، لا خليه بعمل له درس هو وغيره يعني، يعني شو الله بيشرح صدرك يعني. لذلك نسأل الله العفو والعافية. سيدنا عمر طيب هدول جايين، هدول شو يسموه استوعى من يسأل الله يعفو عني شو قولوا معي اللي بهجوا عليك شو اسمه صائل، عم يسأل الله يعفو عني. هدول يعني صائلوا الصائل تدفعه ما أمكنك يعني، صائلون هؤلاء وعنده 500 مسلح، لكن رأى رسول الله ورؤية سيدنا النبي لا يتمثل الشيطان في به، قال عليه الصلاة والسلام قال له تفطر عندنا يعني يعرف أنه القتل اللي الله بده إياه. إن الله بالغ أمره، الله بس اللي بالغ أمره، الله الله وغيره ما حدا ما بيعرف شو في فائدنا، ما بيعرف. كثير بذكر أنا القصة، كندي رئيس أمريكا وكان بأوج عنفوان قوتها، وأمامه العرض العسكري طيران ودبابات والاختراعات كلها، وقاعد معرش يعني هو مرته هو زوجته، يعرف بعد البداية في الجلسة شو مخطط يخلص بدي يروح على مثلا على البيت الأبيض، بدي يروح على بدي ما لك عفان شو ذاك ساي بعد البداية. إذا اليهودي قاتله الله نقفه قومه قدام زوجته، هذا يعني قوة كل شيء اللي بده يصير يعني حسب الظاهر. مو معين على حاله، ما بيعرف الله بالغ أمره. لذلك وعلى الله تتوكل. والله يرحم سيدنا الشيخ حسان، ليش عم نقرأ القرآن؟ ليش عم نقرأ القرآن؟ اللي بيقرأ القرآن قرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فسيدنا عثمان يظهر أنه يعني لا محالة، لذلك تركه رضي الله عنه. نعم. فقال علامة وبس يعني فعل ما عليه يعني، فعلامة لما يعني، يعني على أي شيء، بأي شيء تقتلوني؟ نعم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. ايوه يعني حرام، يعني وين عم جيب يعني ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. شلون يعني في جماعه قتلوا نفوس بغير حق، هذين كمجرمين. هذا الولد شو سوى؟ هذا الولد شو سوى؟ تقتلوا امام عيني ابيه وامي، في من سوى هيك؟ لكن يعني سبحان ربي سبحانه وتعالى قال وسوف تعلمون لكل نبأ مستقر. كل شيء بوقته حلو. سنفرغ لكم أيها الثقلان، جاي بدي أتفضلك وإن كان سبحانه وتعالى ما عنده هذا من صفات الحوادث. سنفرغ يعني كما نقول جاي لك، جاي سنفرغ لكم أيها الثقلان. نعم الواحد كثير وقته حلو يعني. سبحانه وتعالى يعني توعدهم هذا وعيد شديد من الله على الأمة، لأنه أكثر نسأل الله العافية الأكثر كفار إن كان بجن أو إنس، وإن تطع أكثر من في الأرض. نعم الأكثر رأي. لذلك لازم تعتز وتنشط وتفخر أنه أخي ما بيصلي إلا أنت وليك، وأنت خلال الجنة قلوا إيه نعم نحن، وأنت بجهنم البعيد. نعم وإن تطع أكثر من في الأرض. ولا يضرك قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. نعم نعم. رجل زنى بعد حصان رجل إلا بإحدى ثلاث. حكيت أنا بارح أمس كمان قلت هذا التشكيل هذا في نظر يعني إلا بإحدى ثلاث. من شكل يعني قال هيك أراها، لا مو هيك أراها، أنا بقول رجلين وبقول رجله ما عم أقول غلط، بس إما هم تشكل كأنك يعني تلزمني بهذا. إيه الله يجزيهم الخير اشتغلوا الله يبارك فيهم يعني، لكن هذا علم نذكره يعني. ثلاثة الأفضل والرجلين، لكن في إنه ممكن يعني إلهم يعني أنا أجيب عنه إنه رجل ممكن تكون الرواية رجل رواية الحديث. إذا كانت الرواية خلاص ولله يعني ورسول الله المثل الأعلى، إذا قالت حثاني سيدنا النبي قال هيك خلاص يعني عندها صار أقوى يعني. لكن اللغة قطعية يعني، هلا الحديث ظني، الحديث ظني، أما اللغة قواعدها قطعي. لذلك الحديث أخذنا، أما القواعد إنه الأصل البدل ويجوز يعني الرفع. نعم إلا بإحدى ثلاثة. يعني هذا الكلام لما بجيبوا بيت شعر لمسألة شاهد بعدين يجيبوا الحديث. شلون هي الحديث ظني، والحديث ممكن للراوي ان يتصرف به، اما هذا ما بينتهي الا بحروفه مثل ما هو. نعم فهون لهم يعني ممكن يعني نعتذر لهم ان الروايه وردت، اذا الروايه بسم الله، اما اذا ما الروايه وردت بهذا لا الاصل الا رجلين. وممكن يعني بعض الناس يشكل عليه يعني، يعني يقول رجل زنى، يعني كأنه رجل زنى، رجل زنى يا حبيبي هذا مو مبتدا، هذا زنى هذا صفة للرجل بعد النكرات صفات رجل زنى. نعم هذا تلتبس أحيانا على كثير من الناس يعني بإحدى ثلاث رجلين، أي رجل زانيين يعني بعد إحصانه. نعم رجل زنى بعد إحصانه بعد أن كان محصنا. شو معنى محصن؟ يعني محصن يعني تزوج يعني. وليش بقى هذا دو استغفر الله مثل ما بيقولوا العوام بدو رمي رأبه ليه؟ لأنه عرف حق كل القصة شو هي. القصة كلها فهمة، يعني مو محرزة، يعني اقرب ربي مشان غير المحصن طايش ما بيعرف شو هالقصة. هيك الأغلب وإن كان في كلام على هذا الكلام، لكن أنت أحصنت يعني صرت في حصن، يعني هذا الحصن هذا الزواج فقد أحرز، أحرز يعني حفظ شطر دينه. نعم. فلذلك دمه يحل. وهلا مشايخ ما شاء الله حولهم حولهم، منين هذا؟ منين جابين هذا الرجل؟ بين هذا شو فرع مخابرات ومن هالكلام الفارغ هذا؟ نسأل الله. وعلماء يعني عالم لك يا الحكيم، هذا زندقة، هذا ضرب من الزندقة هذا. نعم، خاصة عندما يتناول كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني نسأل الله العافية. بعد الإحصان، الإحصان مو الإحصان ولا فرص. نعم. لو كان بعد الإحصان فإن لو طلق ولو لم يكن خلاص. طبعا طبعا، يعني يعني صار ذاك أكثر أعزب دهر ولا أرمل شهر، يعني هذا أنت لا فهم القصة. نعم رجل دنا بعد إحصانه فعليه الرجل. استدنى الفرد مجرد العقد يصير محصنا؟ لا لا، محصن دو يطع. نعم، يصير محصنا. نعم، ومحصن يصير محصن نفسه يعني. نعم نعم. أو قتل عمدا فعليه القود، أو ارتد أيوة بعد الإسلام بعد إحصانه. أيوة نعم، في نسخة بعد حصانه. طيب، فعليه الرجم، يعني فعليه يجب أن نرجمه، نسأل الله العافية. بس فكر يا فهيمة بتاعي اعترضوا أنه معقول هذا، يعني قد ما كان عندك رحمة ما في ذرة من سيدنا النبي الله عليه وأمر بذلك عليه الصلاة والسلام، وإذا قال لا هذا الإنسان أنكر لتركه يعني. لكن هل شاف وربي قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله؟ إذا بتعرفوا أنه الله اللي قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، مثل السرقة، أي يا أخي أدمع حقه معقول تقطع له إيده؟ إنه في يعني يعني أوقح منك البعيد، في أوقح منك وفي الفهم منك اللي بيحكي هالحكي، ولك يعني أنت عم تقول طولك 10 متر وأنت طولك نص متر، إذا كترنا يعني عم تقول طولي 10 متر شو بيسم طول راسي صلى الأبى، وهو نحطه محل النعال كله بيعود محل النعال، هيك عم يبدأ. ولك الله اللي عم يقول، الله ياخذك البعيد، الله اللي عم يقول إن الإنسان لظلوم كفار، قتل الإنسان ما أكفر، يعني الله بيقول بيقول هذا إذا يعني إذا رسول الله يعني من البشر يعني واحد يقول إذا خلاص فلان قال هي خلاص عيب بعده بيحكي الله الله بس والله بيحكوا يعني هذا الشيء إنه معقول. بشاهد إنه في رحمة فيها لما أطعنا إيد، مو كم يعني الناس صارت تأمن على نفسها، كم جريمة، كم إنسان حصننا وحفظنا دماءه، كم واحد هلأ كم جريمة وقع، كل واحد منا حافظ جريمة مشان السرقة، وأولنا أبو عبد الله راكب هو وأمه وأبوه قتلوه هو وأمه وأبوه وأخذوا المصريات. كان سرقة أو قاطع طريق يعني. أما لمن أطعنا إيده أو يعني أقمنا حد الله، شوف كم إنسان أحييناهم يعني، كم مو كم إيد، كم إنسان. وبعدين يعني كده يعني ما عندك عقل، مين اللي قال هذا؟ ألا يعلم من خلق؟ ورب سبحانه وتعالى بكل كمال موصوف، أرحم الراحمين، رحمن رحيم سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم الذي أمر بهذا سبحانه وتعالى. يعني الله يكرمنا بها، يعني نآمن. شو معنى نآمن؟ يعني نطمئن لهذا الدين، نطمئن. الله يكرمنا. وتسمع من هالأمة يعني، لكن حتى نآمن لأن القرآن كلام الله، نزداد إيمان، آمنا. أفرأيت من اتخذ إلهه يعني مطيعه هواه وأضله الله على علم، إيك الله على علم، الله شهد له بالعلم، وختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة. إيه شو بيقول يا أخي؟ يعني حاجتم يعني تتكلموا بصفات البوذيين، والله أنا خايف على المسلمين، خايف على المسلمين يا أخي، حاجة تتكلموا على البوذيين. أمان في أكبر من دعاية للبوذيين لهذا الكلام، وكله سيدنا وسيدنا سيدنا وسيدنا، وحاطت لفة وعامل لحية وتبع. نسأل الله العفو والعافية. أول ما تسجر النار بعالم، أول ما تسجر النار بعالم لم ينفعه الله بعلمه. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلام والعافية. فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم، يعني في ناس عم يحكوا هيك شيء، نعم، وبيحكوا كلام كتير حلو، تقعد بتسمع له ساعة كله والله شدك على هيك. هذا مثل الشيطان يدخلك في سبعين بابا من الشر، من الخير عفوا، ليدخلك بباب من الشر وبيطلع هو الربح. يعني اتركي، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، اتركي الخير، بس هذا الوقف قبيح ما بصح، اتركي الخير، لا اتركي الخير الذي عليه الشر يربو، اتركي الخير الذي عليه الشر يربو. قاعد عم بسمع وحدة بتطلع وحدة يعني ايه، روح ما بدي لا اسمع ولا يعني، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم، يعني أشياء وأشياء بس بدها وعي. يعني معقول كل هالأشياء يعني بتحكي وكله كله ببلاش، كله ببلاش وكله حق ومصاري؟ والله نبقى نحكي، أنا بعرفه، لما نكون بالحج بدنا نحكي تليفون نصف شي 10 ريالات، لكن ما نحكي كلمتين أنت عم يصوت لك أحكي استعجلوا. يعني نحن عم نحكي عم تصوت الريالات، وقدر نحكي دقيقتين ثلاثين 10 ريالات 15 ريال، يعني هو عم يحكي دعم صوت ريال. هلأ أحكي نصاع، هلأ معقول عدوي هذا قدم لي خدمة ببلاش والله عم يطالحها أضعاف؟ معقول عم يعطوكم جنسية على سواد عيونكم متاع عود وخذ دراتين؟ يا فهيم شوف ليش عم يعطوني إياه، إنسانية يعني ورحمة. معقول هذا يرحموا حالهم قبله، يشوفوا نسوان مو الختايرة، لا يشوفوا البنات النسوان اللي بيحطوها بحفرة منشان اللي يبوي الصباط وما يرفع رجله على صندوق البويا هيك، ونسوان يشوفوها اللي بتحطوه بحطوها ببيوت الأخلية المراحيض تمسك جاكيت اللي عم يفوت تقدم له يا مشان يكرمك شيء شيء يعني. هدول وجايين يعطوك ما عطوك ما عطوك نعم. الله الله يكرمنا نعم سيدي. ومن كذب على إسلامه فعليه نعم. هدول يعني رجل زنا قتل عمدا نعم قتل عمدا فعليه القوات، ارتد بعد إسلامه فعليه القتل نعم. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. فوالله هنا الحلف مندوب لمثل هذا الموقف، الأصل بالحلف بدون شيء مكروه يعني، لكن هون يعني يستدعي الحلف نعم. فوالله هذا للتأكيد، مو ليكون يكذب أو شيء يتكلم، لا هذا أمر عظيم يعني. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. يا سلام طاهر نعم. ولا قتلت سبحان الله الخلفاء الراشدون يعني عيون، أنا بقول عنهم عيون يعني شلون هيك سبحان الله. عبد الله سيدنا أبو بكر، عمر، عينتين كلهم يعني، عثمان، علي، كلهم عيون، كلهم عيون. والعيون عين هذا عين يعني، عين يعني شغلة كبيرة كثير، كلهم عيون سبحان الله العظيم. الله يرضى عنه نعم نعم. ولا ارتدت منذ أسلمت، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا ارتدت منذ أسلمت الحمد لله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين. إني أشهد أن لا إله نعم أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، ذلكم الذي ذكرت لكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذا الكلام ما ذكروا يعني، الله يجزيهم الخير يعني كتبوا بس قالوا هذا ليس، هذا ليس من رواية مطر. ذلكم الذي ذكرت لكم وصاكم به نعم. العاشرة قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لكن ربي قال ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون تتقون تعقلون يعني هذا عمل لك هذا، هذا بتحبه سمعان، هذا ما بتماشي هذا، ليش عم يقول هذا هذا يعني عم يأكد ذلكم هذا هدول، هذا من ذلك وهذا اسم الإشارة. قول هذا وليش بقى هذا في إلك شيء تعنيه بالإشارة نعم. شو يقول له أنا وليش عم تعمل أنا، هذا مو أفعال هذا التأكيد، أنا عبد الله، أنا الفقير، أنا الفقير، أنا الجاهل يعني أنا نعم، ولا أنا مشكلة نعم، أنا أتصف بوصفي الله يعفو عني نعم. يلا سيدي المهم الإشارة نعم. لذلك ذلكم ربي قال ذلكم يعني هاد يعني نعم. العاشر قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي بما فيه صلاحه وتسميره. شوف شلون ديننا دين يسر، مال اليتيم الناس ما بيقفوا لا أخي يتيم هذا أنا لا لا ما تخاف عني شيء، التي هي أحسن نعم. وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه، بحفظ أصوله وتثمير فروعه نعم، يعني فروعه اللي بتأتى منه المال يعني. وقالوا يعني العلماء طيب ترك مصاري شنو بدنا نسمره يعني، قالوا تشتري له عقار هيك قال، العقار لا بيسر لا بحرى ولا بغرام تبنى أرض كذا شيء يعني. قال لي لو كان مال يتيم واحد حاطط عنده شيء 100,000 وصارت 100,000 مثل ما صارت أما اشترى فيها أرض، اشترى فيها عقار، بيت، ما صار شيء، بالعكس يمكن زاد. لكن العلماء الفقهاء ذكروا تشتري له فيها عقارا. نعم. طيب، وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه. نعم. هذا أحسن الأقوال في هذا، يعني بالتي أحسن، يعني التي هي أحسن هي يعني الحفظ، أنت بتعرف يعني. نعم. فإنه جامع. نعم. قال المجاهد: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، التجارة فيه. ولا تشتري. طبعا التجارة كما مو على إطلاقها، الذي يغلب فيها الربح، مو على إطلاقها، يغلب فيه فيها الربح. نعم. ولا تشتري منه ولا تستخدم. يعني أنا علقت إلا إذا فيه مصلحة ظاهرة، بشتري منه مشان أنا ربحه، مشان يعني الله يعلم عنه، والله يعلم المفسد من المصلح، ربي قال: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. فمتاجر له فيهم، يعمل له محل، هو يعني عم يشتري من المحل ويعطيه مشان له، مو على إطلاقها. ولا تشتري منه ولا تستقرض. نعم. الحادية عشر: قوله تعالى: حتى يبلغ أشده، يعني قوته. الأشد القوة، شد شد لو شد بالدعوة. نعم. وقد تكون في البدن، قد تكون في المعرفة، يعني ربي شديد العقاب. شو معنى شديد؟ يعني قوي، يعني لازم الشدة قوي، يعني قوي ربنا يعني سبحانه وتعالى. يعني لذلك كلامه ما يتسعه يعني قطاس ولا كلام، قوي منقول شديد. شو بدك تحكي؟ احكي قد ما في، ما بتقدر تخلصها. شان هذا الله، هذا الله يا الله، الله اكبر. نعم. استدل الفاضل عفوا: ولا تشتري منه ولا تستقرض. إيه؟ لا تشتري من مال اليتيم، من مال اليتيم، ولا تستقرض من مال اليتيم. إيه؟ تقترض منه. نعم. انت عم تقترضه وتشتغل فيه. هو له عندي 10، ال10 ربحت معي مثلا 10، برجع له 10. هذا مو التي هي أحسن. لذلك أقول يعني إلا إذا فيها مصلحة أقترضه منه. يعني مثلا وجدت هذا المال، مثلا مال اليتيم، حفظته. إيه؟ أين أحفظه؟ أقول يعني أنا هذا المال اليتيم أنا اقترضته. إيه؟ من اقترضته يعني معناته إذا تلف هذا المال صار هذا المال اليتيم، تلف على نفسي على حسابي، يعني حفظته. نعم. نعم. حتى يبلغ أشده، يعني قوته. نعم. وقد تكون في البدن، وقد تكون، وهذا من حفظه، من حفظ الله لليتيم، أنه لا تعطي له يا خوده، صار يفهم خوده هي مصرياتك، تعوي شهده إلا ما بصير تعطيها. إذا أعطيته إياهم أنت ضامن، يعني كأنك مسبت وألقيت هذا المال بالشارع إذا أعطيته إياهم قبل أن يبلغ أشده. نعم. وقد تكون في البدن، وقد تكون في المعرفة، يعني الأشد القوة تكون بالمعرفة، يعني صار يعني أد الأدمة الممنون. وقد تكون في المعرفة، كيف تكون؟ بالتجربة. نعم. نبعته يشتري، نبعته يتبضع، ومن راقبه يعني. ولا بد من حصول الوجهين. شو الوجهين؟ يعني بالجسم وبالعقل. نعم. فإن الأشد وقعت هنا مطلقا، فإن الأشد وقعت هنا مطلقا، يمنع، وقعت هنا مطلقا، والإطلاق يعني ينبغي أن يبقى على إطلاقه، يعني تشمل الجسم وتشمل العقل. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. قد جاء بيان حال اليتيم في سورة النساء مقيدة، فقال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فجمع بين قوة البدن وهو بلوغ النكاح وبين قوة المعرفة وهو إيناس الرشد. وقد جاء بيان حال اليتيم في سورة النساء مقيدة، أي مقيدة حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم رشدا يعني ذكرها، ذكرها يعني ذكر كل من الصفات، يعني ذكر القوة البدنية وذكر القوة العقلية، لذلك هذا معنى مقيدة يعني مذكورة. يعني بلغوا النكاح يعني كبير، آنستم منهم رشدا يعني عقله كبير. نعم. فجمع بين قوة البدن وهو بلوغ النكاح وبين قوة المعرفة وهو إيناس الرشد. نعم. فلو ممكن اليقين من ماله قبل حصول المعرفة وبعد حصول القوة لأذهبه في شهواته. نعم. وبقي صعلوكا لا مال. صعلوك يعني فقيرا يعني. نعم. وخص اليتيم بهذا الشرط لعفلة الناس عنه وافتقاد الأباء. وخص اليتيم بهذا الشرط لغفلة الناس عنه. نعم. افتقاد الآباء لأبنائه. نعم. وافتقاد الآباء لأبنائهم يعني الأب يفقد. نعم. فكان الاهتبال بفقد الأب. فعلا الأب يعني قدامه أبوه الإنسان كأنه لقي، لما نقول ذلك بده يغنى، لما بيروح راح يعني. نعم. وافتقاد الآباء لأبنائه. فكان الاهتبال بفقد الأب أولى، وليس يعني الاهتبال يعني الاغتنام يعني والعناية يعني بفقد الأب أولى. نعم. وليس بلوغ الأشد مما الأشد وليس بلوغ الأشد مما يبيح قرب ماله بغير الأحسن. نعم. لأن الحرمة في حق البالغ ثابتة. لأن الحرمة في حق البالغ ثابتة يعني حتى يبلغ أشده، يعني المفهوم المخالف يعني ما يبيح يعني حتى يبلغ أشده يعني ما أعامله إلا بما أوصاني ربي به، أما بس يكبر خلص من فتح الباب سروق ونهاب اللي بدك يعني. هذا مسلم لأن الحرمة في حق البالغ ثابتة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم. وخص اليتيم بالذكر يعني لا تأكلوا مو ولا تأكلوا يا أيها الذين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم. لأن الحرمة في حق البالغ ثابتة. نعم. وخص اليتيم وخص أنا ما في فاعل وخص اليتيم بالذكر لأن خصمه يعني خص اليتيم سبحانه وتعالى. ممكن تقول هيك معلش يلا خذ راحتك. نعم. وخص اليتيم بالذكر لأن خصمه الله. ايوه. والمعنى لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن على الأبد حتى يبلغ أشده. والمعنى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن على الأبد حتى يبلغ أشده، يعني رجع له ماله. نعم. في الكلام حذف، فإذا بلغ أشده وأونس منه رشده فادفع إليه ماله. نعم. نعم. اختلف العلماء في أشد اليتيم، فقال ابن زيد بلوغه قال أهل المدينة بلوغه وإناس رشده عند أبي حنيفة 25 سنة، يعني إناس رشده 25 سنة. قال ابن العربي وعجبا من أبي حنيفة فإنه يرى أن المقدرات لا تثبت قياسا ولا نظرا ولا نظرا، إنما تثبت نقلا. يعني منين جاب كلمة 25 سنة؟ نعم. وهو يثبت ذلك الحديث الضعيف. الله يرحمه، يعني الشيخ القرطبي بيحكي بينقول، يعني الشيخ الله يرحمه بيعرض وصرح بيعرض، يعني الشيخ عبد الرزاق الله يرحمه قرأ مرتين للقرطبي رحمه الله، قال أنا له يعني الله يرحمه رحمة الله عليه. نعم يعني يزع لو يعني ما بيحترمه ويجلوا للقرطبي ما بيقرأ مرة تانية، كان درس يوم الثلاثاء بدرسوا مرة. بس سألت بعض كان اللي يحضر كان صار يعني يدرج كثير، نعم، كان بوقته درسنا مع الشيخ ريم بالكشاف أقرأ الكشاف. نعم وهو يثبتها بالأحاديث الضعيفة. نعم ولكنه سكن دار الضرب. شو يعني شو سكن دار الضرب؟ يعني سكن بغداد ضرب النقود، فكثر عنده المدلس، يعني الحديث غير القوي. ولو سكن المعدن أصل الأحاديث عن المدينة مني كما قيد الله لمالك لما صدر عنه إلا إبريز الدين. إبريز الشاب الكبير الله يرضى عنه. نعم. إبريز ما معناه الإبريز أعلى شيء، إبريز يعني الخاصة بالشيء. نعم. إنما اشتري ساعات ممكن صغار، هي 15 حجر، هي 7 حجار يقولوا، يعني فيها يعني أحجار كريمة، يعني هي قيمة الساعة هيك يقولوا. أنا هيك نسمع، كنا بين أولاد صغار كنا، يعني أنا ساعتي 10 حجار 7 حجار، شو هي الحجار؟ يعني كأنه أحجار كريمة بالساعة، يعني هذا الإبريز فيها، يعني الشيء السري بهذه الآلة، يعني فيها قطعة تساوي الآلة كلها، هذا إبريزها. يعني أنت شو إبريزك؟ ما هو؟ روحك، عقلك، قلبك، يعني الشيء العالي، يعني هذا الإبريز، يعني نعم إيمانك، هذا الإبريز الإنسان. نعم. شنها كهرباء؟ ها؟ كهرباء إبريز. ليش اسمه بريز؟ لأنه نشوف اللي بيجيب لنا إياه، لأنه الإبريز هو النور، لذلك سميناه بريز، بس نقصنا إبريز. نعم. وقد قيل إن انتهاء الكهولة فيها مجتمع أشد. ما شاء الله الشخص معي وفي حتى مع البريز، البريز قاعد ما دي مسيرتي، يعني نحن هنا. نعم. وقد قيل إن انتهاء الكهولة فيها مجتمع الأشد، يعني حتى يبلغ أشده. وقد قيلها عم يقول قيل، يعني إمتى الإنسان يبلغ أشده؟ عندما تنتهي. شو يصير مع الكهول؟ الكهول يعني 40-50 سنة. إذا قيل ورد إنه أهل الجنة كلهم بالثلاثينات، يعني 33، وهذا أقوى ما يكون الإنسان وأحلى ما يكون، يعني نعم. أما يعني بس يصير 40 و50، يعني بيبقى قوي بس مو دائما. نعم. الله يديم العافية. الحية إن شاء الله دعم العافية يعني ما بتفرق العمر. سأل واحد قال له أدى عمرك؟ قال له أدى عمرك؟ قال له الهمة طيبة. لا سأل بها قال له الهمة طيبة. قال له أديش معك مصاري؟ في ناس كثير يتغلبي أنا قدامي يعني. قال له أبو والله إيه ما عليك ما بتعرفه. أبو كمال أدي صار عندك ولك استعملت له يعني يا عميل شو بدك فيه شو بدك بالسؤال قلة الحياة يعني. وجبت له قصة ما بدي طولكم لأنه إنه هذا عيب قلة حياة هذا قلة فهم هذا شو بدك فيه. وقال له أديش معك؟ قال له ما علي دين خلاص. بس هاي الثالثة ما بعرف يعني. قالوا لك عدوي؟ قالوا ما دي قرايبين. قالوا لك عدوي؟ قالوا ما دي قرايبين. الكبارية يا أخي. أن عدوك من صديقك مستفاد فلا تستكثرن من الصحاب فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. يعني تحذر من صديقك كل يوم وفي الأسكرار لا ترك إليه. عجبت من عدو وما دهاني سوى من كان معتمدي عليه. أما أنت يعني من طعن إنسان بيبقى من تحت الكرسي دي أنت بين إنسان يعني الله يعفو عنه. ديننا دين كمال يعني لا يركن الإنسان لا يطمئن لا يطمئن وما يسيء الظن كمان ما يطمئن وما يسيء الظن ويسيء الظن وما لا سيء الظن أن أحقق طبيعة الإنسان يسيء الظن. ثلاثة لا ينفك عن الإنسان يعني الحسد والعجب أو الحسد وال سوء الظن أظن الثالثة. المهم إذا ظن أنت فلا تحقق أو التطير وإذا تطيرت فأمضي لا توسواس خلاص فأمضي وإذا حسدت فلا تبغي لا تعمل مقتضى حسدك. نعم. فإن انتهاء الكهولة فيها مجتمع الأشد. نعم كما قال سبحانه. المهم منين طلعنا؟ منين طلعنا شيخ سامي؟ البريز. أه؟ البريز. لا البريز خلاص شغله انا شايل الضوء ان يعني الكهوله قديش عمرك؟ ما 30 ولا 50 ولا. نعم انتهاء الكهوله فيها مجتمع الاسود يعني انتهاء ال 40 او 50 يعني. نعم كما قال سحيم بن وثيل. نعم أخو 50 مجتمع عم يحكي عن حاله. العرب عندهم منفخة صراحة ذاك يعني كله منفخة وبيطلع محل الحقيقة يعني ما بيحكوا مو بس منفخة والله حقيقة يعني. أخو 50 وغيرهم كمان يعني شو أنا شو قال اليهودي ما طلع للمسلمين يعني بدهم يبارزوا باذل عامين وصغير سني هذا اليهودي شنو هنيك قال أنا الذي سمتني محبو بطل الحروب أسد مجرب هذيك باذل عامين صغير سني لمثل ذلك خلقتني أمي أو أنجبتني أمي يعني في غالب يكون يهودي هذا لم يحكي. نعم أخو 50 مجتمع أشدي يعني أو يعني أخو يعني صاحب يعني عمره 50 يعني مجتمع أشدي. نعم ونجذني يعني اللي خداني كمان أصار يعني شيء يعني اللي بشوف حالي فيه مداورة شؤوني يعني أنا يعني حلبت الدهر أشكرا كما يعني جربت وشفت الناس يعني عاشرت كتير ونجذني مداورة الشؤون. نعم نعم هو نجذني في الدال والذال، والأشد واحد لا لمن بمنزلة الآن وهو الرصاص. طيب، وقد قيل إن الكهولة فيها مجتمع الأشد، فلا حاجة لمن. صرنا كثرت حكي دومنا. الله يتقبل. إذا فيها الله كون في ربح، أما ما فيها الله والله نندم. ذلك بدي أحكي الإنسان يعني يشوف يعني الإرسال جيد، الإرسال جيد. إذا الإرسال جيد بس، أما إذا مو جيد فبس. فالله يكرمنا دائما نتكلم، يعني نتكلم من عقلنا، من قلبنا، مو من تمنا. ربي قال كبرت كلمة تخرج من أفواهه. ليش حدا بيتكلم من غير تمه؟ وهدول شو نسميهم، يعني نسأل الله العافية، الأمة المبتدعة يعني بترقبوا، يعني ما يظنونه يعني أنه ثغرة بالقرآن. شو القرآن؟ شو من أفواه؟ بالله عاد لو أحكي بتما، بالله بتحكيها أنت شو؟ وبتمشي على بعض العوام، يظن أنه شغله بس. والله واعد ما بتقدر تلحق وحكي سمسار بسوق الخيل الله يرحمه. عم يقول والله سألني واحد درزي، قال له يا أبو جميل الله بيصلي؟ لا بتقول الله بيصلي يقود الكون؟ قال له لا الله ما بيصلي، هو يأمر يعني. قال له هو إن الله يصلي؟ قال له بيصلي، كان بيصلي ما يعني يجيبه. ولا طائر يطير بجناحي، بل الطير بيطير بغير جناحي. لازم نتعلم ديننا شوية يعني، الله يعفو عنا. بس واحد حكاك قال له هذا للعلماء مو للبهماء، هذا مو إله، هذا للعلماء مو للبهماء. يعني نترك له يعني الله يكرمنا، الله يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم نسألك وجهك بحق وجهك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأن تعافينا وأن تدبر لنا، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب أعطنا أمر الرجاء وفوق الأمل يا رب العالمين، لا تعقنا عن العلم بحائق ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، وارزقنا أن نمتثل أمرك وأمر نبيك، وخاصة الاستيقاظ باكرا، يعني كمان خاصة الاستيقاظ باكرا اللي دعانا فيها سيدنا النبي. يعني الحمد لله أشكره الله، كم واحدا لا أعيد إذا نظرته ما بتلاقين إلا له. لذلك اثبتوا عليها، وربوا يعني علموا أولادك وهذا الاستيقاظ باكر الفطرة، الفطرة هي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الولد صغير، صغير ما تشوفه على الفجر لا أحد لحد هلا بنعلمه، نقتل له هالفطرة الثانية. بقى بكير فكي سيدنا النبي دعا لكم، بقى هالبكير هذا دائما نعلم أولادنا عليه. الله يكرمك.